بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، انتهى. هذا فيه تقرير لما تقدم وبيان أو بيان معتقد أهل السنة، فبغض أهل البدع وعدم محبتهم أنهم لا يصحبونهم، لا يتخذ الواحد شخصا منهم صاحبا لهم، ولا يسمعون كلامهم، وهكذا لا يجالسونهم، لا يجادلونهم في الدين، لا يناظرونهم. هذه كلها مما يفعله أهل الحق مع أولئك زجرا لهم عن بدعهم، وأيضا صيانة للقلوب عن أباطيلهم. وكم تجد اليوم، تجد بعض من ينتسب إلى السنة يسمع لأناس من أهل البدعة ممن وسموا بالبدعة، فتجد أن عنده في جواله أو في الذاكرة التي يسمع فيها لأناس تكلم فيهم أهل العلم وقدحوا في معتقدهم. هذا تجد أنه يسمع مثلا علي القرني العريفي وسلمان عودة وأضراب هؤلاء. هؤلاء أناس عرفوا بالبدعة. وانظروا ها هنا معتقد السلف، وكم لهؤلاء من الكلمات خصوصا في هذه الفتن الأخيرة، وبعض في فتن سابقة، دلت على فساد معتقدهم وسوء منهجهم وأنهم من أهل الفتنة. فتجد بعض الناس ربما يكون عنده مقاطع يبقى يستمع لأمثال هؤلاء: هذا يعجبني بفصاحته، هذا يعجبني بكذا. ما قيمة هذه الفصاحة إذا لم يصفو معها المعتقد، إذا كان منهج صاحبها مخلولا؟ بل هذا يدل على فتنتك به، أنك فتنت به، ولهذا صرت معجبا بسماع كلامه. وكثيرا ما يوجد في أهل البدع من يزوق الكلام ويزخرفه، ولو نظر في تراجم أئمة المبتدعة فستجد أنهم يوصفون بأشياء من فصاحة القول وبلاغة المنطق، لكن أي شيء هذا مع ما فاتهم من الخير العظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أن يكون الإنسان لا يحسن البيان مع كونه من أهل السنة خير له من أن يكون طليق اللسان ولكنه من أهل البدعة. فطالب العلم المتمسك بالسنة لا يدع في جواله شيئا لهؤلاء، لا يبث أشياء لهؤلاء، لا يكون ممن يعجب أو يدعو إليهم أو ينصح بسماع ما هم عليه، هذا خلاف هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم. وذكرها هنا أيضا ترك مجادلتهم، ترك مجادلة أهل الأهواء، هذا هو الأصل. قد يضطر الإنسان أحيانا اضطرارا، يضطر العالم ونحو ذلك اضطرارا في بعض المواضع إلى رد ما عليه هؤلاء، فبلي بشيء من هؤلاء، جاء من يسأل أو جاء من ناظر وهو غير متطلع لمثل هذا الأمر، فهذا رجل عالم عنده أو نعم عنده قدرة على رد أباطيل هؤلاء، يجعل الله في هذا خيرا. لكن الأصل عدم التصدي لهذا الأمر، يعني أن الإنسان يذهب إلى أهل البدع من أجل أن يناظرهم، وكذلك أيضا يشهر بهذا الأمر، ففلان مشهور بمناظرة أهل البدع، لا. لكن إذا ابتلي الإنسان من ذلك فبشيء من ذلك فيستعين بالله، وعنده قدرة على رد باطلهم يستعين بالله ويجعل الله في ذلك الخير الكثير. وإلا فالذي يدمن هذا الباب تجده شغالا في مسألة المجادلة والمناظرة، تتسرب إليه من أفكار أولئك ويتشرب من ما يدعون إليه الشيء بعد الشيء، وربما أدى به ذلك بعد إلى الانحراف عن السنة. وانظر إلى قول الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وأهل بدع لهم حظ من هذا فأعرض عنهم، إعراض وابتعاد عن هؤلاء حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قد يحصل أن الإنسان ينسى، وهذا النسيان من الشيطان، وهذا يدلك على أن الشيطان يحب أن يبقى الإنسان في هذه المجالس فيحاول أن ينسيك وأن يلهيك حتى تسمع ما عند هؤلاء. فإذا ذكر الإنسان فالله جل وعلا يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فينصرف الإنسان ويدع تلك المجالس. قال عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، أي فضربه ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، يعني ليعود إلى ضربه، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. وجاء في بعضها وإن كنت تريد أن يذهب ما في رأسي فوالله قد ذهب ما في رأسي. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالس أحد من المسلمين، رواه الدارمي. هذا فيه ما كان عليه السلف من الشدة على من يرى منه المخالفة للسنة. هذا الرجل كان يسأل عن متشابه القرآن، ما الذارية الذروة، ما الحاملات وقراء، ما الصفات الصفاء وما إلى ذلك. طيب يسأل، ليس سؤال تعلم، لو كان سؤال تعلم يذهب إلى من عنده علم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يأتي فيشيع هذا هنا وهناك، يثير هذه المسائل هنا وهناك. بلغ عمر رضي الله عنه خبره فكان يدعو الله أن يجمعه به. وجاء في روايات أن عمرو بن العاص أن هذا الرجل دخل مصر فأخذ عمرو بن العاص وأرسل به إلى عمر، وقد جاء في روايات أنه عمر رضي الله عنه كان يوما يطعم الناس فإذا بهذا الرجل يسأل، فقال أنت هو، يعني أنت هو هذا الرجل المطلوب، فقام إليه وضربه، وكان هذا الرجل سيدا في قومه، كان سيدا في قومه، فضربه المرة الأولى تركه حتى برأ مما فيه، عاد له بالضرب ثانية، ثم أراد أن يعود له ثالثة، وذلك من أجل زجره عن هذا الأمر. وجاء في بعض الروايات أنه قال لو رأيتك محلوقا، يعني لو كان محلوق الرأس لا ضربت عنقك، لأنه كان يقول إذن هذا من الخوارج فحقه أن تضرب عنقه، لكن رأى الرجل غير محلوق الرأس. بعد هذا، بعد أن أظهر الرجل توبة عند عمر، قال والله قد ذهب ما في رأسي، فأذن له في العودة إلى أرضه. هنا قال باليمن، لا، كتب إلى أبي موسى وكان بالبصرة، أبو موسى كان وليا على البصرة وليس باليمن، وكتب أن لا يجالسه أحد، وترك سنة لا أحد يجالسه، حتى ذكروا أنه كان يأتي والناس مجتمعون في مكان يأتي يجلس ينفض الناس جميعا، حتى قال بعضهم لو كنا 100 فأتى لتفرقنا جميعا، عملا بما بعزمة أمير المؤمنين رضي الله عنه. وأيضا تجد عند السلف الامتثال والبعد عن أهل الأهواء، مع أن الرجل هنا قد تاب، لكن حتى يصلح حاله حتى يتبين أمره. وبعد مضي سنة كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن الرجل قد صلح حاله فأذن في مجالسته، قالوا فكان بعد ذلك خاملا بعد أن كان سيدا في قومه، بعد أن كان سيدا في قومه. طيب فهذا يدل، هذا الرجل يسأل عن آيات من القرآن، فظاهر هذا لا شيء فيه، لكن ما كانت هذه طريقة التعلم. طيب كيف بأناس يدعون إلى فتن، يدعون إلى عظائم، يخترعون في الدين؟ فهذه الجماعة المحدثة من الإخوان والتبليغ ومن السروريين وأضرابهم وأمثالهم، فيأتي إنسان يجالس يسير يدافع وما إلى ذلك، أين هؤلاء من هذا الرجل الذي إنما يسأل عن بعض آيات من القرآن؟ وهؤلاء قد أثاروا من الفتن ما أثاروا، وجرى على أيديهم من الشر ما جرى. فحقهم يعني الابتعاد عنهم أكثر مما جرى في حق هذا الرجل. وفي هذا أن الرجل قد يتب من البدعة، فيحتاج إلى التأني فيه، إلى التأني فيه حتى يظهر أمره جليا، أهو صادق في توبتي أم لا؟ لأن يعني بعض الناس قد يخاف أنه إنما تاب تخوفا، فهذا الرجل كان هناك احتمال أنه من أجل هذا الضرب، فعمر رضي الله عنه آمر بهجره، يبقى سنة حتى يظهر حاله أو تظهر صحة توبته. قال وقيل كان متهما برأي الخوارج، قد يكون هذا مجرد اتهام، لكن عمر لما رأوا غير محلوق الرأس عرف أنه ليس منهم. قال والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي. فالإنسان ينتبه، هذه يعني أشياء دونها السلف وكتبوها وألفوا فيها المؤلفات، ثم بعض الناس يرى أنه أنا عندي سعى لي أن ألتقي بكل أحد وأمشي مع هذه الجماعة ومع هذه الجماعة، وقد يكون بزعم أنظر ما عندهم أو أنا أناصحهم أو ما إلى ذلك. لا، أين منهج السلف؟ وأنت تسمعها هنا، وما نقله الصابوني إجماع، إجماع. وقد ألف بعضهم كتابا إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، كتاب كبير في نحو 200 صفحة، وينقل فيه إجماعات أهل العلم على هجرهم والتحذير منهم، ما أماشيهم وأصاحبهم وأجالسهم، والذي يراني كأني أنا وإياهم شيء واحد. هذا خلاف منهج السلف، ولا تجد أحدا يكون بهذه المثابة إلا وتجد عنده شيئا من الخلل فيما هو عليه من اتباع السلف. قال وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام برئ من أصحاب معاصي، هذا فيه براءة من معاصي، فكيف بالبدعة التي أحب إلى إبليس؟ قال وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم، لما سئل ثم ساق حديث جبريل وقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. وطيب هذا فيه في مسألة هجر المبتدعة أن هذا يراعى فيه بعض المصالح الشرعية، ما هي المصالح الشخصية؟ مصالح شرعية، ومثل هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، ما هو كل واحد يجتهد من ذات نفسه. فأحيانا في بعض الأماكن قد تكون الصولة لأهل البدعة، مدينة، قرية، منطقة ما، فيها أهل البدع، بدعة فاشية ظاهرة، وربما لهم الصولة والجولة، تأتي أنت وقد عرفت السنة تريد أن تهجر، أنت المهجور، أنت المهجور، لكن تحتاج أن تبث دعوتك، فتحتاج أن تكلم هذا وتكلم هذا وتدعو إلى الله جل وعلا، فالأمر يختلف. ومكان ظهرت فيه السنة وفشت فجاء فيه من يدعو إلى البدعة، فهنا يختلف الأمر، يزجر، يهجر، لا يكلم، لا يجادل، إخمادا لبدعته وإطفاء لجذوته. فالأمر يختلف. لكن قلنا ليس كل أحد من الناس يأتي ويجتهد، لا، يرجع في هذا إلى أهل العلم ويوصف لهم الحال كما هي وينظر ما الذي يقولونه. قال: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال، انتهى. قال: فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. فهذا فيه أن ظهور البدع وانتشارها يكون مع قلة العلم بالنبوة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلة العلم بمنهج النبوة وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجد هؤلاء الأمر أمامهم مفتوحا، ومتى كانت متى كان المكان تفشو فيه السنة وتظهر فيها أنوارها وأهلها قائمون بها ويذبون عن حريمها، فإنك تجد البدعة تندحر مولية، وذلك فضل الله على من يشاء من عباده. طيب، نكتفي بهذا، الله أعلم.